إن كل الحاقدين والحانقين والحاسدين وأعداء الدين يبغضون هذا الرجل نظرا لأنه على قدم صلبة يتصدى لأهل البدع على مختلف أشكالهم وألوانهم، ولا يستطيعون أن يتعقبوا إلا في النظر اليثير. يعني هم لما واحد يتعقب شيخ ابن تيمية قد يكون على حق، اللي بيتعقبه أبو ابن تيمية غلط في كذا ممكن شخص يكون على حق، لكن في الغالب بنسبة 90% أو أكتر كل اللي بيتعقب شيخ ابن تيمية بيبقى مغرض، فبياخد جزء من كلامه وشوش عليه، وخصوصا اللي عدوته بين فيما يتعلق بالمكر بدين الله عز وجل. يعني طريقته دي كان تخصص الشيخ السامي تيمية، والسمة اللي ميزته عن باقي الناس ان يفهم الزنديق ومراده حتى لو تلبس بثوب العارفين او اولياء الله الصالحين او ما شابه ذلك. ولذلك تجد ابن تيمية حرب على الخوارج، حرب على المرجئة، حرب على الزنادقة من المجوس الشيعة بجميع طوائفهم، حرب على الفلاسفة، حرب على المناطق، حرب على كل طرق الشيطان التي يصدر فيها بني الإنسان بصورة أو بأخرى متلبسة في الدين. لأنما كل عدوة ظهرة أنت بتستريح، ما هو ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عشان كل الناس يكونوا أولياء أو ملائكة، وإنما خلق الخلق ليبتليهم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لازم هتلاقي فيه أهل إيمان وأهل كفر، وما تقول ليه ساعتها بلاش المسألة دي تخلينا كلنا كويسين، مش ممكن. اللي عايز يصادق الشيطان ويعتبر الشيطان وأولياء الشيطان وجنود الشيطان من بني الإنسان إن دول أحباب له، فهذا شأنك، المرء مع من أحب يوم القيامة. لكن إحنا نقول لا، الدنيا أنت مش هتعطر الدنيا، ولا هتقول لي مثلا إن الحرب سوف تنتهي والصراع سوف ينطفئ بين البشرية والبشرية هتعيش في مدينة فاضلة، الكلام ده مش ممكن يكون. الصراع لازم يكون موجود، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا خلقها للابتلاء، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. يعني هو لو شاء لخلق الناس كلهم ملائكة ويعيشوا في سلام كلهم، ومعنى السلام إن الكل عايش وبيحقق مراده وعايش في دار لذة وعايش في دار نعيم، وهذه ليست دار السلام اللي احنا عايشين فيها، هذه دار ابتلاء وغربة وبحث عن الطريق الذي ينجي من عذاب الله، بحث عن طريق السعادة الدائمة الأبدية اللي ربها سماها دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. الكلام ده في يوم القيامة، إنما هنا لا، لازم حرب. فاللي يقول لك إيه، لا احنا ديننا مش دين حرب، طب والأعداء الله دين سلام؟ اليهود والنصارى دينهم دين سلام؟ ده الإرهاب كله عندهم، الحيوانية كلها عندهم. وإحنا امبارح سمعنا كلامه لسه، يعني في حاجات إحنا بنتحرج نقولها، حتى التفسيرات نفسها اللي بيتكلموا فيها عن محبة ربنا سبحانه وتعالى الناس فاهم المحبة اللي هي محبة ربنا سبحانه وتعالى. يعني يقول لك الله محبة، ايه المعنى كلمة الله محبة؟ محبة في الله يعني؟ ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه زي ما هو المفهوم الإسلامي؟ لا، المحبة عند النصارى اللي هم فهمنا غلط، مش الله محبة معناها ان لا، الحب عند ربنا سبحانه وتعالى، عند النصارى حب جنسي، ان ربنا بيحب الكنيسة وبيعشقها على حسب ما جاء في سفر الأناشيد اللي احنا بيناه وبينا حقيقته، وهي دي المحبة اللي يقصدوها. ولذلك هم لما يجي يعبروا عن الزنا والإباحية والانحلال الأخلاقي ما يقولش مثلا رجل يزني بامرأة أو هذه مومس أو زانية فيسمي الأمور بأسمها، يقول لك تعالى نمارس الحب أو هذا يمارس الحب، هنا كده تفهم يعني الله محبة على طول. يعني ايه معنى الله محبة عندكم؟ احبوا اعداءكم، احبوا اعداءكم يعني ايه؟ فسر الكلام ده في ضوء سفر الأناشيد هيبان لك المحبة اللي هم عايزينها. فالمسألة مش زي ما الناس بتخدع، يا ريت تكون محبة في الله، والمحبة في الله تقتضي التوافق على ما يحبه الله ويرضاه، وهم من أشد الناس بغضا لما يحبه الله ويرضاه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم بيكره النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بنحب عيسى، هم بيكرهوا محمد صلى الله عليه وسلم، بيقولوا كذاب ومحمد ده داعي ومدعي وسرق مننا القرآن، سرقوا من الكتاب المقدس عندنا، إلى غير ذلك من هذه الافتراءات الكاذبة. ولذلك يسعون لهدم دين الله عز وجل. فما تقوليش المحبة القائمة على معنى الولاية هي اللي ورد في القرآن وفي السنة، المحبة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فناس كتير مخدوعة بكلمة الله محبة، الأصل المحبة اللي هي العبودية لله عز وجل، لأن المحبة اسم من أسماء العبادة. أعلى درجات الحب التعبد، قلب المعبد، ده معنى العبودية عندنا احنا مش عندهم. فمعبد لمين؟ هم عندهم لما تقرأ مثلا المعاني اللي عندهم كلها معاني أحد جنسية ومعاني يعني تخلي الإنسان يشمئز منها. رب إيه اللي الكنيسة بيقول لك ده ده ده ده مثل جنسي على إن الكنيسة بتشرب المني بتاع ربنا، ده كلام يتقال؟ يعني هل ده كلام يتقال؟ مين اللي يقبل مثل هذا الكلام؟ فمش عايزين حد يخدعنا ويضحك علينا، خلينا نسمي الأمور مسمياتها. الولاية اللي اتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، أولياء الرحمن هم الذين يعيشون في طاعة الله عز وجل ويسلمون له، يخضعون له على طريقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إنما على طريقتهم ادي احنا قرينا اللي عندهم امبارح وكانت كارثة، يعني كل حاجة بانت مش محتاجة. فاللي هيجي يتكلم بقى، انا بقى عايز اوجه رسالة هنا في موضوع الولاية، كل واحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على اختلاف أصنافهم وطوائفهم، فيه من ولاية الله على قدر طاعته وتقواه، وفيه من عداوة الله على قدر معصيته وعدم خوفه من الله عز وجل. عشان كده أقولك إيه، الإيمان يتبعض في داخل المسلم. يعني إيه يتبعض؟ يعني ممكن جزء منه يوافق فيه الحق ويبقى من أهل الإيمان، وجزء منه يعصي الحق ويجاهره بالعصيان. ففيه من ولاية الرحمن وفيه من ولاية الشيطان، فعلى قدر دفعك لولاية الشيطان يزداد الأمر في ولاية الرحمن في قلب الإنسان وفي سلوكه. كده ما فيش إنسان هتلاقي فيه إيمان مطلق أو كفر مطلق على الإطلاق، إلا أن يكون مسلم محض من غير عصيان وكافر محض من غير طاعة. النقطة دي مهمة جدا جدا، لأن بعض الإخوة من الإعلاميين الكبار اللي هم بتابعوا قناة البصيرة بدقة، بيكلم واحد الإخوة أو بعض الإخوة نقلوا رسالة معانا في قناة البصيرة، فبيقولوا يعني الشيخ عامل فينا كده ليه؟ ماسك الإعلاميين كده، احنا الشيخ قبل كده كان بيتكلم على الخوارج وبيتكلم على الإخوان وكده يعني، لكن دلوقتي قالب علينا. فهو قالب علينا قالب عليكم يعني ايه يعني قالب علينا كلنا مرجئة. لما احنا عملنا الملف الخاص قلنا لجميع الاعلاميين في جميع القنوات مش هنسيب ولا واحد منكم، هنبين كل واحد وموقف الارجائي والزنادقه منهم وحنتتبعهم رجالا ونساء. فاحنا بدأنا بالنساء اللي كان جاي ساعتها، كل التانيين مستنيين. ليه؟ لان اغلب هؤلاء عملاء وخونة للبلد دي. ودلوقتي في قضية مرفوعة على مجموعة من الناس العملاء الخونة اللي كانوا بيقبضوا من قطر وعملاء لأمريكان عشان يهدوا البلد، كانوا بيبيعوا البلد وبيقبضوا ملايين وبيقبضوا فلوس كتير بأسمائهم والأرقام اللي كانوا بياخدوها. احنا شغالين، ما احنا ساكتين، كل واحد شغال بياخد كام ونظامه ايه ووضعه ايه. هنسيبك ليه؟ اسكت انت بتهدم في بلدنا. شغال عميل للامريكان تحت مسمى حقوق الانسان ومؤسسات حقوق الانسان، واحنا شايفين البلد بتنخوروا فيه في الاعلام. فواحد يقول لك الشيخ بيقول انا مرجئه، طب يعني تفكر مرجئه يعني ايه؟ كفار. هذا برضو من الجهل والعبط، ان مش قادر يفرق حتى بين اصناف المرجئه. مين قال ان المرجئه كفار؟ واحد بيقول لا اله الا الله هيبقى كافر؟ ما عشان هو صحفي او بتاع اعلام مفكر نفسه انه مفكر، يقول لك مفكر، فكر ايه جاتك خيبه. اما يبقى ابراهيم عيسى ده مفكر تبقى كارثه، اما يبقى ابن البحيري مفكر تبقى 60 كارثه على الامه الاسلاميه، اما يبقى جابر عصفور مفكر نقول مفكر ايه ده عفريت مش مفكر. اما تقول لي مثلا اسمه سيد قن ده مفكر، لا ده زنديق. سمي الامور مسميات. فواحد يقول لك مش عارف يعني ايه مرجئه، ما انا ما ده لجهلك، لانك ما تربيتش على عقيده عشان تفهم. اما تتربى على العقيده وتفهم العقيده كويس وتفهم اصناف الناس اللي مرت في التاريخ، والعلماء لما اتكلموا وصنفوا هؤلاء الناس التصنيف ده علشان يحفظوا عقيده الصحيحه. فكونكم ما انتوش عارفين يبقى تعلموا الاول، تعلموا عقيدتكم. مش عيب، مش عيب انما يكون واحد اعلامي له مكانه وشهره ان يجي يسال واحد شيخ ويساله في القضايا ويقعد يتعلم. هو لما يتعلم هيعرف يتكلم، انما طالع بقى يتكلم بحماقه وجهل ومش عارف يفرق بين الارجاء وبين غيره. هل هقول لي طب احنا نعمل له ايه؟ ها؟ في ارجاء بمعنى المعرفه. واحد يقول لك انا مؤمن ان ربنا موجود بمعنى انا عارف ان ربنا موجود، فده شبه ابليس او شبه فرعون. فاللي عايز يعمل كده لا هو فاهم معنى الارجاء، لانه ممكن يكون جاهل برضه، عشان كده بنعذره بجهل. ما نقدرش ان اي كفر اي حد من الاعلاميين، لكن الولد ابن البحيري ده زنديق، وزنديق برضه ما وصلش للدرجه اللي فيها الكفر الصريح، لان الزنديق ده معناه ان بيضربك في الدين ويطعن في دينك يهدمه لك وهو يدعي الاصلاح والاسلام. ده بيسموه زنديق، وشأن الزنادقه كلهم في التاريخ كده. فاللي كانوا يقفلوا ابن تيميه لا ده زنديق، الراجل ده مرجع. فراح يقول لك يا عم طب ما نحترم الراي والراي الاخر، ده اللي انت شاطر فيه الراي والراي الاخر. طب يعني احترم ابليس في كلامه؟ يقول لك انت وصلت لدرجه ابليس؟ طب انت اللي انت بتعمله نفسه هو اللي عمله ابليس، ابليس ما عملش نص اللي انت عملته. فده مستري عن اي حاجه خالص ولا عارف اي حاجه خالص. انت تعرف ان الارجاء درجات واصناف وانواع، وكل نوع له حكم وكل نوع له وضعه. فتعال شوف الاعلاميين اللي عندك اللي موجودين في القنوات كلها، مسكناهم قناه قناه وشخ، ولسه احنا بنجهز لهم شغلهم، لان كل واحد من ده انت عايز تبقى اعلامي محترم بتحب بلدك هيبان عليك اخلاصك لبلدك محافظتك على دينك. انما انت عايزنا بلد تخلع توب الاسلام وتمشي ورا التنوير اللي انت ما انتش عارف سقفه فين، يعني نهايه التنوير ايه؟ عايزين نعرف انتوا عايزين تودونا لفين؟ هتجعلونا من اولياء الله؟ من أولياء الرحمن ولا من أولياء الشيطان؟ هتودونا لغاية فين؟ أما أقول أنا عايز مستنير، لو احنا سألنا ابن البحير السؤال ده ولا ابن عيسى، ها يلا يا ابن عيسى، هم دلوقتي كلهم عاملين زي ايه؟ دفنين راسهم في الرمل ورافعين مؤخرتهم لورا وسكتين، ساكتين ليه؟ ما عندهمش حاجه يتكلموا. اتكلم، عايزين نسمع منك يا شاطر. وانا بقول لكل الاعلاميين كلهم، لان بعضهم طالب اني اقابلني، اهلا وسهلا بيه وفي القناه هنا وعلى الهوا، واتكلم زي ما انت عايز، قول اللي انت نفسك فيه، بس ما يبانش جهلك بقى قدام الناس. عايز تتكلم اتكلم، خد راحتك، بس لما تتكلم وانت فاهم، غير لما تتكلم وانت جاهل. الارجاء انواع. لما تقول لواحد سقف التنوير اللي انت عايزينه ايه، انا بتكلم بقى مع الاعلاميين اللي هنسميهم واحد واحد في كل قناة، ومين اللي واقف ورا كل قناة وغرضه ايه بالضبط، واظن الحكاية بنت امبارح قوي، اسم كل قناة واللي شغالين فيها وبياخدوا كم كمان، ممكن نقولها قوي، بس دي بتبقى خصوصيات بنعينها الوقت الحاجة. بس خلينا نتكلم في ايه التنوير سقفه لغاية فيه، يعني انت هتنورنا لغاية فين يعني؟ يقولك التنوير ما لهش حدود، لا له سقف، اقصى ما يمكن من التنوير اللي هتوصلنا له، زي مثلا وزير الثقافة عايز البلد تبقى مستنيرة، ما هو اخواننا كلهم يقولك انا عايز ابقى ليبرال مستنير، هو مش عارف يعني ايه ليبرال مستنير. طب انت التنوير ده هيبقى غاد فين؟ يعني انت عايز تقلد مين؟ يبقى علامة استفهام. ابقى راجل متقدم، كلمة مرنة برضه، لغاية فين تتقدم؟ مين النموذج بتاعك عشان يبقى اسوتك وقدوتك؟ فيسيب النبي عليه الصلاة والسلام ويعمله متخلف ويجي هو دور على المتقدم. طب سقف التنوير فين؟ انا اتحدى ان اي واحد منهم يقول سقف التنوير فين. قولك تحرير العقل ومتحرير العقل والعقل واحترام العقل. طب انا بحترم العقل معاه، خليني مع عقلك كده المحترم ده، هتوصلنا لغاية فين؟ تلف وتدور وتدور وتفخ بالك وتلاقي السقف النهائي ان تصل الى تعاليم الكتاب المقدس، تنفذها حرفيا زي ما نصر بيهم هم عايزين، زي ما بان لنا ان التنوير الحقيقي اللي هم عايزينه ان يوصلك الى ما كتب حرفيا في سفر نشيد الاناشيد وفي حزقيال وفي الالفاظ البشعة اللي موجودة في الكتاب المقدس. والجماعة الاعلاميين بتوعنا اراطيس، الا من رحم الله عشان ما نظلمش، اراطيس شطار قوي في الطعن في دين الله والتخلف والتصحر والوهابية وابن تيمية، رجالة كل واحد فيهم بيتكلم على ابن تيمية كأنه ابن تيمية عدو. طب ما احنا بنقرأ كأن ابن تيمية وهو قدامك اهو، تعرف تقرأ وتعقب عليه، انما هو بس صالة اللسان على ابن تيمية بجهله وحماقته. انما يقدر واحد منهم يمسك التنوير الحقيقي بقى اللي هو بينفس حرفيا في الغرب في مواقعهم الإباحية، في أفلامهم الهيفة اللي ما بيش من وراها أي شيء على الإطلاق غير الهيافة والخيابة، عفاريت، وكل ما زادت العفاريت واحد شكله وحش وناس قايمين من القبور وشكله مش عارف إيه وشكله مقرف، وواحد طالع في الكوكب الفلاني والكوكب الفلاني بيحارب الكوكب الفلاني، ده التقدم اللي يمدحه في الكلام مبسوطين، إبراهيم عيسى بيبقى مزقطط وهو بيتكلم على الكلام. إنما ساعة ما يتكلم على دين الله عز وجل ترى وجهه مسودا كأنه قزيم. ليه؟ هنا دوت القلب مش طايق الإسلام ولا طايق الدين ربنا سبحانه وتعالى، وقلبه مفتوح ويضحك مع نجيب سويرس والحفلات الخاصة بتاعته، هذا الفرق. فسقف التنوير هيوصلك لغاية فين؟ هنبقى كده أولياء لله لما نقلد اللي موجود في سفر الأناشيد؟ لما واحد يروح ياخد واحده وقول لها تعالي الرب يبارك، يلا ها ايه المباركه في الرب اللي هيعمله، يلا نمارس الحب، نمارس المحبه، مارس الحب يا سي، ما هو الله محبه. اصبح ممارسه الحب هناك الزنا والشذوذ واللواط يسموها ممارسه للحب، ونشروا الكلام ده في ثقافتهم وافلامهم لغايه ما جابوها عندنا. واحنا برضه عايزيننا نبقى بقرون وزي الاراطيس قاعدين، والاعلاميين بيطبلوا الكلام ده. وساعة ما تيجي الكلام في عالم الغيب ربنا ذكره واللي هيحصلك بعد ما تموت او كده يعني، ويقول لك دي مصلحتك، يستهزأوا بالكلام ويقول لك إيه الشجاع الأقرع والثعبان الأقرع والثعبان أبو قصة. أما دي في قناة التحرير بتاع نجيب سويرس، أنت بتوقع منها إيه غير إنها سفالة وقلة أدب بهذا الشكل؟ ابن البحيري وصلت السفالة إلى أن يتحدث ذات الإلهية نفسها، تكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. طب أنت بقى، أنتوا يا إعلاميين عشان نحترمكم ونبقى عايشين محترمين مع بعض، شايفين حاجة زي كده وأنتوا بتتكلموا وقنواتكم مفتوحة، رد على ابن البحيري قولوا عيب اختشف، قال لي عندك ذوق، لكن أنتوا ماشيين معاه وبتأيدوه سواء بسكوتكم في الباطن او حتى بترديد كلامه. في حد من الاعلاميين اللي موجودين في القنوات بتاعتهم دي، في السي بي سي، في الاون تي في، في بيرين، في مش عارف مين، اخبالك ازاي عد في النهار، في صدى البلد، احنا سايبين بعض الناس اللي شايفينهم ناس وطنيين وان كان عندهم محتاجين الى ثقافة عامة زي الاستاذ احمد موسى، عايز تخصص لكن رجل وطني حب بلده وخاف عليه. توفيق عكاش على الرغم من اختلافنا معاه وانه ما يعرفش في دينه قشور او عنده جهل كتير وممكن يشتم صحابه ويقول فيه كلام، بس الراجل وطني ماهوش عميل، هو بجهله كده بنظامه هو كده، لكن هو ده احسن الف مره من ابراهيم عيسى، احسن الف مره من واحد زي سامي البحير. هو بيحب بلده وبيكشف المؤامرات على بلده، انما ابراهيم عيسى بينفذ مخطط امريكا، ابن البحيري بينفذ مخطط غرب كامل هو وطارق نور. ده الفرق بين دول وبين دول. فاللي بيقول لك احنا مش عارفين مرجعه عن الكفار، طب انت جاهل نعمل لك ايه بقى؟ ها المرجع انواع واشكال، اللي خرج العمل من الايمان واللي قال لك العمل ده مش من الإيمان أصله، أو العمل شرط صحة ولا شرط كمال يختلف عن الأولاني، والقضية كلها مختلفة في المسألة دي، لكن هم ما عرفوش يعني إيه. فإحنا بنقول مرجئة غير لما نقول زنادقة، كل حاجة لها اسمها ولها وضع، بس إحنا حبينا نقول لكم أنتوا نفسك مش عارفين يعني إيه مرجئة، اعرف تعلم. إنما جدعان أنا ليبرالي، يبقى لسانه طويل هو بيقوله. طيب إذا كنت أنت بتتكلم عايز إصلاح دين، طب يعني جاي تصلح في دين وتبوظ الإسلام، تقول هو الإسلام بايظ عايز إصلاح، والنصرانية اللي أنت شغال عند الرجل اللي شريك في قناته وبديك الدولارات بسيولة جامدة أوي أوي أوي، ده ما أنتش عارف تتكلم وتقول له اللي عندك أسوأ. لو أنت جاي تبص على إن اللي عندنا سيء، فبص أنت اللي عندك. سقف التنوير هينتهي عندهم الى ولايه تامه للشيطان، ومش هيسيبوك الا خليك مستنير. طب انت سبت دي حقوق المراه، وازاي المراه تتضرب، وازاي المراه تبقى نص الراجل، وازاي كذا، وتعترض تعترض تعترض وهي ما تعرفش حاجه طبعا عن اللي في الكتاب المقدس، يقعد يجرجروا فيها يجرجروا فيها ويجرجروا فيه، وشد شد شد شد، وفي الاخر يوصلوا للاباحيه المطلقه اللي موجوده فين في الكتاب المقدس، الجنس المقدس. احنا شرحنا طبعا التفصيل بالامس، كانت حلقه ردود افعالها واسعه جدا جدا، لان الناس كتير قالوا احنا مش متخيلين كده. هو ده التنوير، التنوير بيوصلك في النهايه انك تنفذ اللي في الكتاب المقدس حرفيا، هو ده شغلتهم، شغلتهم ان ينفذوا كتابهم. فهينفذوا ازاي؟ اقصى ما حاجه عندهم كل المواقع الاباحيه اللي موجوده في العالم، لوحات مرسومه في الكنائس في اوروبا، تنفيذ حرف السفر الاناشيد والكتب اللي والكلام اللي موجود في الكتاب المقدس. خلي واحد منهم ينكر، لو كانوا دول منصفين بتوع الاعلام كنت انتوا وقفتوا لهم، انما ابدا، كلكم على حقوق الانسان، كلكم على الجمعيات معرفش المشبوهه، كلكم على جمعيات التنوير، كلكم، وامريكا بتلعب بكم لعب، خليكم متقرطصين. ها نسكت بقى عشان احنا كلنا بنحارب الخوارج او بنحارب الاخوان؟ يعني عشان بحارب الاخوان اسكت عليك انت وانت ماشي بقى تقول العلمانيه وبتاع كان احنا متخلفين وراجعين، وتخلي دين سيد الانبياء والمرسلين تصور على ان هو في اسفل السافلين، وان دين الاباحيه اللي موجود عندهم في كتابهم بنصوص ودين الإرهاب الحقيقي والقتل والحرق وسفك الدماء، تصور على إنه هو دين السلام والمحبة، وإحنا ديننا إحنا اللي مبني على كره الناس وبغض الناس. أنا بقول لهم خسئتوا، واللي يسكت معاكم من الإعلاميين يبقى يقول لهم خسئتوا. أنتوا حرين يعملوا اللي أنتوا تعملوه، بس حاجة خاصة بكم، شغلتكم إخباريين، تنقلوا أخبار، تستدعوا محللين يحللهم. انت مذيع اكتر صحف، اكتر من كده الصحف يعني ايه؟ يلم اخباره ويكتبها في الصحيف، هذا الصحف. كانوا زمان بيسموه قصاص، ناقل الاخبار او نقلت الاخبار، اللي هم الصحفيين دلوقتي. انما يجي يقول لي بقى مفكر ويتكلم في الدين وعامل نفس الواد الفت، الواد اللي ما جابتوش ولاده، مسيلمة الكذاب ابن البحيري الزنديق، وابراهيم عيسى نفس الكلام، وسيد القمني، وسورة سواد بيدعمهم بالملايين في حزب المصريين الأحرار وغيره، ونوادي اللوينز والنوادي اللي انتوا عارفينها دي، وتقولوا لي دول مستنيرين؟ لا، دول أعداء الدين وأعداء البلد. بل أنا أستطيع أن أقول الآن وأنا بقول لكم والله بمنتهى الشفافية والصراحة، وليس لي غرض على الإطلاق إلا إرضاء الحق سبحانه وتعالى ومحبة هذا البلد ومحبة بلاد المسلمين، والدعوة إلى الالتفاف حول ولاة أمورهم. وإحنا لما نقرأ كلام تيمية حتى في الجهاد وآيات القتال وآيات السيف لا يقصد بها إلا الجيش والشرطة، اللي الناس صرفت معنى الجهاد الحقيقي مع ولاة الأمر، مع رئيس البلد، مع ملك البلد، إلى منازعة ولي الأمر وقال هو ده الجهاد والمظاهرات والخروج طب اتكلموا على الخوارج، إنما بيش تتكلم على الإسلام الحقيقي اللي انت تبدأ بتهدمه وبتدي فرصة للخوارج نقول لك ده هو بيحارب الإسلام. أنا بقول لكم إن البلاوي اللي حصلت من بعد 30 يناير لغاية النهاردة سببها 2 أو 3 في الإعلام المصري. طارق نور في برامجه الوسخة، أنا بسميها كده، بتاع الراقص وبرنامج اللي هو بتاع مسيلمة الكذاب وابراهيم عيسى واللي شبهه وتوني خليفة، ثلاثة دول كانوا سبب من الأسباب في إن هم يسقطوا بلدنا اللي إن شاء الله مش هتسقط وحنكشفهم. الثلاثة دول هم المسؤولين. ليه؟ لأن إحنا طالعين كنا بنحارب الإخوان عشان بيتاجروا بالدين، لكن عمره ما في واحد مصري مسلم هيقول لك انا بحارب تجار الدين، مش بحارب الدين، مش بحارب محمد صلى الله عليه وسلم، مش بحارب الكتاب والسنه، مش بحارب البخاري ومسلم، مش بحارب الائمه الاربعه سادتنا وتجرسنا، مع انهم بشر وكلهم قالوا كل يؤخذ من كلامه ورد الى المعصوم ودلونا على النبي عليه السلام. تيجي تشوه في صورتهم وتلعن سلسفيلهم وتقول تراسهم احرقوه، وتصور على ان الاله بتاعنا اله سادي قاعد بيقتل في البشر، واله الرب بتاع المسيحيين اللي انت عميل عندهم وخادم لهم وعند الامريكان اله رحمة واله مستنير؟ لا، ايه ده؟ دول كلهم تركوا فرصة للاخوان ان الناس تتعاطف معهم تاني. عشان كده احنا بنبين الحق والمصيفة ليه؟ عشان نقطع الخط عليهم على المرجئة وعلى الإخوان ونحافظ على الشعب ده. لا، اوعوا تسمعوا الناس دي، دول مغرضين وأخطر على الدين من الخوارج نفسه. دول عملاء، كل واحد منهم هتلاقيه جاري على أمريكا في حقوق الإنسان وفي مركز ابن خلدون وجماعة ابن خلدون واللوينز والروتري، كل دول بياخدوا فلوس من الغرب. أمريكا بتستخدمهم علشان تضرب البلد، لأن عارفة كويس جدا إن أغلب الناس المحافظين على دينهم مش هيقبلوا هذا الأمر، بل هيكون عمايلهم سبب في بغض ولي الأمر اللي سمح لهم، ولك هو المسؤول. ممكن الرجل ساعتها يقول لك والله أنا بحاول أمشي الأمور على إن دول مواطنين ولهم حق إنهم يتكلموا، لأن بصرهم على إنهم مصريين، ما بفرقش بين ده مسلم وده نصراني. هم يستخدموا المساحة دي من الحرية ويخلوا الناس تكره الرئيس وتكره البلد وتكره الجيش وتكره الشرطة حتى من داخل المؤسسات نفسها. وانتم متخيلين اللي حصل في موقعة المؤتمرات النهاردة، عملية الحرق اللي جت متعمدة قبل المؤتمر الاقتصادي بكام يوم، ان الكلام ده جاي من فراغ. هم يقولوا مس كهرباء، انا بقول لك فتش على الاخوان. او واحد كره ابن البحيري واللي معاه وحس ان البلد ماشيه في سكه سودة فتعاطف مع الاخوان فسهل لهم حاجات كتير. كل الاحداث والامن انا واثق من الكلام ده، مش على ان عندي معلومات، لا انا بقول لك ده توقع لانني فاهم الوضع كويس. اغلب الحكايات دي كلها لو حققت فيها هتلاقي المجموعات الاخيره دي كلها بتتعاطف مع الاخوان لان شايف هؤلاء الناس بيعبسوا بدنا، ويقول لك عايزين يخلوا البلد تمشي في اتجاه الكفر والعياذ بالله، بدليل سقوط الازهر عن هذه الزندقه الواضحه، بدليل كذا وكذا، بدليل ان جابر عصفور يقول لك انا عايز الابداع بتاع ساميه جمال، وزير ساميه جمال دي اخبالك ازاي، هو ده وصفه اللي يليق به الوزير بتاع ساميه جمال اللي عايز يخلي المصري الشعب المصري كله رقصين زي بتوع ساميه جمال، هو ده الوزير. فكن يقول لك رئيس سامح بواحده قدوتنا تبقى ساميه جمال ووزير الثقافه يدعو الى ذلك علنا وسكت عنه، يحمل الرئيس مسؤوليه الراجل ده، فيقول لك بس يبقى البلد ماشيه في سكه. وهم طبعا في الاخوان بيشتغلوا وما بطلوش. معلش بس انا حبيت اوضح الكلام ده علشان اقول لكم هو ده اللي واقف زي اللقمه في زوركم، جماعه الزنادقه اللي بيحقدوا على ابن تيميه، ده اللي هيطلع ان شاء الله البلا على جثه ابراهيم عيسى الراجل ده بكلامه، مجرد قراءته كده. احنا نقرا من كلام ابن تيميه ليه؟ ادي كلام ابن تيميه ومراد ابن تيميه الصح، اقرا السياق وانظر له بانصاف، انما ياخد كلام ابن تيميه ويحطه في الكلام على غير موضعه وفي غير سياقه الذي لا يعنيه شخص ابن تيميه بدليل كلامه نفسه. نقرا كلامه صح، نرجع لكلامه بيقول لك اولياء الله لا يتميزون عن الناس في الظاهر من الامور المباحه بلباس معين، ما فيش حد يقول لك ده لابس لبس يبقى ولي زي بعض الصوفيه او غيره ابدا. ممكن يكون واحد في القياده ولي، واحد في الجيش ولي، قائد جيش ولي، عسكري نفسه ولي من اولياء الله. الولايه هنا بتتحسب بمقدار الموافقه لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ده بالنسبه للولايه. كما قيل كم من صديق في قباء، المقصود بقباء يعني عايش في قصر وهو صديق ولي من اولياء الله، وكم من زنديق في عباء زي واحد لابس كده بهدوم مبهدل يقول لك ده ولي من اولياء الله ما تعترضش عليه، يعمل المنكر ويمشي عريان ولا يعمل كل الموبقات يقول لك ايه ولي. ايزني الولي؟ مش ده السؤال يتوجه على الجمعة؟ الملك الملوك إذا وهب ما سلب لا بينقص من ولايته على قدر زناه، ففيه من ولاية الله على قدر طاعته لله عز وجل. لكن ساعة الزنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فمش عايزين استعباط ولا ضحك على الناس، الكلام ده مش هينفع. فانت عايز تعمل لي بقى واحد، كان في مجموعة من الصوفية زمان اسمهم الملامتية، ملامتية يعني يقول لك لا ملامة ما تلومناش في اللي بنعمل، ازاي يعني؟ فيروح يزني، يعمل منكر، يعمل كل الموبقات في الظاهر، يقول لك ده انا بعمل الكلام ده قدام الناس، فلو شفت واحد بيزني اوعى تعتقد ان هو غلطان، ده بيعمل الكلام ده عشان يخبي الايمان بتاعه فالناس ما تقولش عليه ده راجل مؤمن. فلا تلومه، فلا ملامة، فسموا الملامتية. أصبح الملامتية هم اللي بيعملوا المنكر في الظاهر عشان يخفوا إيمانهم. تضحكوا على مين؟ يبقى دلوقتي لو مسكنا واحد مع واحدة قول رضي الله عنهم، ده دول أولية أولياء ما حدش ينكر عليهم. طيب ما هو المعنى ده هو نفسه التنوير الحقيقي اللي عايزينه في سفر الأناشيد بينفذوه حرفيا من الكتاب المقدس. تعمل كل الموبقات ولك الله محبة. احنا فاهمين الله محبة يعني محبة في الله. طلع المحبة دي على الفراش. المحبة الله محبة يعني ممارس الحب. فأصبح اللواط ممارسة للحب والشذوذ ممارسة للحب والحب والجنس والسرتك وفخزيك وطلعت من السرة طلعت حاجة زائدة تانية خالص. وبدأ كل الكلام اللي بتقال حرفيا في الكتاب المقدس هو ده اللي شايفينه في الواقع. ما قارنوا يا أخوانا أنا ما جيبش حاجة من عندي. هاتوا اللي موجود في عند النصارى في الغرب في الكتاب المقدس اقروا الكتاب المقدس ده. أنا بخاطب الشباب كلهم مسلمين وغير مسلمين. بصوا لكل المسيحيين ما بعرفوش أو ما بقرأوش عن دينهم حاجة. احنا عارفين الكلام ده كويس ممكن ما يعرفش حاجة. يعني بعض العمال كانوا بيشتغلوا معنا وعندنا هنا منهم فبيسألوا أخ من الإخوة عن قانون الإيمان. قال له قال ما نعرفش الكلام ده الكلام ده ولا نعرف أي حاجة عن أي حاجة ولا حاجة. احنا مش عارفين حاجة خالص. راجل بيشتغل فني بتاع كهرباء أو بتاع كده ما يعرفش حاجة. احنا بس كده مسيحيين وخلاص أهم حاجة نلبس الصليب. طب اقرأوا اللي عندكم. انتوا بتعرفوا تقروا جرايد يعني بتعرف تقرأ وتكتب كلكم حملة تجارة وحقوق ومش عارف ايه وكده. اقروا افتحوا الكتاب المقدس وقروا. شيء محزن شيء محزن معنى الكلمة يعني. طيب بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. فما فيش حد مثلا يجي يفجر ويعمل المنكر ولا بدي حرية رأي وحرية إبداع وما تعترضش خلينا نقبل الرأي والرأي الآخر. لا دي مش رأي ورأي آخر. ما ينفعش تقول ده رأي ورأي آخر. في حاجات معينة ما ينفعش تتطاول على ربنا فيها. ما ينفعش اقول لك انا حامل كل يعني لما يكون مثلا خلاف فقهي واحد شايف مثلا الصلاة مثلا بهيئة مخصوصة حط ايده على صدره او حط ايده في جنبه او كده يعني او خلاف فقهي في كذا وكذا اقول لك ده ما فيش اشكال ولا حاجة. في مثلا البلد شايفة ان المصلحة في ان يعملوا طريق هنا ولا يعملوا طريق هناك دي المصالح مرسلة ما فيش اشكال. انتم اعلم بامور دنياكم. اما من امر الدين فليس لك الا الاتباع. هم مش عايزين دي يقول لك لا ما تفرضش علي امر ربي. هم لا افرض عليك امر مين؟ انا هفرض عليك. ربك اللي مكلفك بكده. هقول لك انا مش منفس. طب بس انت عاصي. اقول لك انا عاصي وانا اتحمل المسؤوليه في المعصيه. خلاص كده انت ريحت. انما انت تبقى عاصي وبتعمل المنكر وعايز تستبيح ما حرم الله وتقول لي هو ده اختلاف الرأي. مش ممكن. انت ما انتش فاهم حاجة عن الدنيا خالص ولا انت فاهم انت عايش ليه ولا جاي منين ولا رايح فين. هو دلوقتي انا لما ادعو الناس واقول لهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول زي ما ربنا قال يقول لي لا انت بتحضرش عليا. انت عايز ايه بالظبط؟ ايه اللي انت عايزه؟ تتحلل من كل قيود الشرع وتقول لك دي حاله شخصيه. طيب يروح يجيب واحد ويعمل معاه قله ادب ويقول لك احنا حريين احنا مسليين وانا بغير عليه زي هم جايبينه في لبنان جوز عيال لطيه طب اذا كانت الكنيسه بتسمح الكلام يقول لك الله محب هنجوزهم لبعض حبوا بعض الله محب. ها تعمل انت ايه بقى؟ يقول لك دي ابداع واستناره وحر ري شخصيه. لا لا لا لا احنا نقول لك انت عايز تعمل المنكر وولي الامر سايبك يتحملها ولي الامر بس مش هو دي اللي تنشره في الناس كثقافه على ان هو ده الحق وان اللي يقول بخلاف كده يبقى ارهابي. لان انت كده قلت على النبي ارهابي، وقلت على الصحابه ارهابيين، وقلت على كل من تمسك بالحق وبكتاب الله وبسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ارهابيين، وده مش ممكن هنقبل، لان الحرب هنا حرب فكريه. احنا مش في ايدنا لا هنشتل سلاح ولا هنعمل زي الخوارج في مظاهرات ولا كلام من ده. بعض الناس بتصلوا يا شيخ تم تنزلوا في مظاهره وتعملوا كذا وتطلبوا بازاله ابن البحيري من القناه وتعملوا مش عارف ايه وبتاع، مش ده واجب شرع عليكم؟ تقول يا ابني لا، مش تفهم غلط. كل كلمه بينطق بها البحيري في رقبه الرئيس السيسي يوم القيامه ربنا حيسأل. اقول والله انا قلت الشيخ الازهر اتق الله وما سالتش ولا سمع الكلام، وانا ماليش في المساله دي، فلو قال لي ده هو غلط هشيله، يبقى الوزر على طول يركب شيخ الازهر يتحمل مسؤوليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. هي دي القضيه، لان يقدر الشيخ الازهر يرفع التليفون ويقول لهم يا جماعه عيب اللي بتعملوه ده، البلد مش مستحمله. لكن انا حاسس ان في مقارب تانية، ناس بتنخر في البلد وناس عايزه تخرب فيها، على اساس تبقى الامور كده فتدي فرصه للاخوان ويفضل النار مستعره في كل مكان. ومش هتهدى الامور كده، الامور مش هتهدى كده. انا بقول لك اللي خرب البلد من 30/6 لغايه دلوقتي ابن البحيري، ابراهيم عيسى، طارق نور، الجماعه دول، كل كارثه وكل حادثه بتحصل النسبه بالنص بالضبط. اذا كان الاخوان يتحملوا فيها 50 على ان هم المخططين لها، فال50 التانيين على هؤلاء المرجئه من العلمانيين والليبراليين. طيب هو بيقول لك فيوجدون في اهل القران واهل العلم، اهل القران اللي هم المشايخ يعني واهل العلم، ويوجد الاولياء في اهل الجهاد والسيف. من هم اهل الجهاد والسيف؟ داعش زي ما بيصوروا من البحيري، هو ده التضليل. اهل الجهاد اللي هو الجيش، واهل السيف اللي هم الشرطه، الشرطه اللي بتطبق الحدود والاحكام بامر ولي الامر، واهل الجهاد اللي هم الجيش اللي كان عمر الخطاب عامل ديوان باسمائهم واجازاتهم وما يتعلق برواتبهم والشغل ده كله، دول اهل الجهاد. فجم الاخوان قالوا على الخوارج بتوعهم ونظامهم وجماعتهم ان هم دول اهل الجهاد، بيجاهدوا مين؟ بيجاهدوا المسلمين والحكام. فابن تيميه تصدى لهم، مش تصدى لهم بس بالكلام، بالفعل، لان هم كانوا موجودين ايام التتار كتير لما دخلوا في الاسلام. فابن تيميه بقى متصدي لهم تصدي حقيقي، بس يسكت عنهم. فسبحان الله، يجي دلوقتي ابن البحيري يجيب كلام تيمية يستدل به لداعش، في حين ان الكلام بتاع ابن تيمية لو اتحمل على معناه اللي يقصد ابن تيمية واراد ابن تيمية بالتصريح وليس بالتلميح، فالمقصود باهل الجهاد اللي هم الجيش اللي هم الشرطة، هم دول المجاهدون حقا، لان دول ربنا جعلهم سبب في حمايتنا والدفاع عنا، وسبب في الجهاد لو اردنا ان احنا نروح نضرب ناس ممكن يؤذونا، او نوصل رساله نخيف بها العدو. انا ما اعرفش والله الناس دي غرضها ايه بالظبط، ايه العله في ان ابن البحيري كل شغله ان يقبح سوره ابن تيميه ويزور عليه الكلام، اذا كان زور على ربنا نفسه، وقال ربنا عالم الغيب صحيح بس ما يعرفش ايه اللي حصل، وما كانتش الامور عايزه تمشي كده، مشت على غير مراده وعلى غير ارادته. اما يقول كده في ربنا هيقول ايه في ابن تيميه؟ وطار النور سايبه، هتقول ايه؟ ويوجد في اهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. هناخد فاصل ونعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغيب ممشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. شيخ ابن تيمية بيتكلم على أولياء الله، ما فيش يعني سمة معينة للولي بحيث يقول لك شيخ الطريقة هو الولي ودول أولياء الله الصالحين، أو دول الجماعة اللي هم قاعدين بيدروشوا وبيذكروا عن طريق الرأس وكلام من ده. لا، بقول كل واحد مسلم يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعصي الله ولا يعصي رسوله، هذا رجل ولي من أولياء الله، فيه من ولاية الله على قدر طاعته وتقواه. ممكن يكونوا في أهل القرآن وأهل العلم، ممكن يكونوا في أهل الجهاد اللي هم الجيش، وأهل السيف اللي هم الشرطة اللي بينفذ الحدود بالسيف، سواء في القصاص أو في قطع اليد أو ما شابه ذلك، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. شايف العدل والمساواة؟ شايف الإنصاف يا ابن البحيري اللي تعميت؟ أسف يعني. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، لو القرآن قراءة كاملة يعني في ليلة أو ما شابه ذلك، فتاب عليك فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الزراع والتجار والصناع، وآخرون يقاتلون في سبيل الله أهل الجيش، فاقرأوا ما تيسر من، كل على حسب ما تيسر له. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء. احنا بنتكلم السلف، شرحنا الكلام ده في الدورات العلمية، بس بنقول سلف والسلفيين عشان بس ايه تقطعوا الطريق على الوادي من عيسى ومن البحيل. اما نتكلم ونقول سلف يبقى يلزم امرين. الامر الاول لازم يكون عاش في الفترة الزمنية المسماة بعصر خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لغاية سنة 218 او 221، لان هو ده المذهب اللي كان فيه عصر السلف على نفس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما جه عصر التنوير بتاع إبليس أهل البدعة اللي هم المعتزلة. العصر ده اتفرض فيه مذهب الضلالة بتاع المعتزلة، مذهب البدعة بيسموه المذهب العقلي، مش عدم احترام عقل الإنسان، لا، هم أطلقوا على نفسهم أنهم أصحاب العقل، والحقيقة أن عقل إبليس اللي هو فيه الطعن في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفترة اللي هي ديت بيسموها فترة عصر خير القرون. اللي يعيش في الفترة دي ويقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عقله وهواه، يعني في حاجة أراها في القرآن مش فاهم معناه، أقول القرآن على رأسي وأنا اللي جاهل ما فهمتش، أما كلام الله فهو على العين والرأس، إن كان خبرا أصدقه وإن كان أمرا أنفذه. فراح يقول لك يعني دلوقتي يعني الشجاع الأقرع ده شكله إيه؟ الشجاع الأقرع ده هو ماله الشخصي يمثل في هيئة شجاع أقرع يأخذه بشدقيه إذا لم يؤدي الزكاة. ده الحديث الصحيح متفق عليه اللي بتستهزأ به مها البهنسية دي، العلمانية المرجئية دي، تقول لك ثعبان أقرع وثعبان بقصة مقصة دي. فطبعا الثعبان شكله ايه؟ طيب طوله قد ايه؟ دي حاجات غيبيه ما نعرفهاش ومش لازم نعرفها. اما تروح هناك ربنا يعافيك لو انت مؤمن بيه اصلا، لكن تستهزئ بيه؟ طب انت مش عارف حقيقه ولا كنه الحقيقه ولا حد يعرفها، اهو مكذب بيه؟ اقول لا، اكيد العيب في فهمي، لان عالم الغيب كعالم الشهاده، دي حاجات غيبيه ربنا امتحننا في الإيمان بها ونحن نصدقها وهي واقع سيحدث إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن يقينا ويقي جميع المشاهدين شر هذه وسائل العذاب اللي عدها الله عز وجل لمن خالف دينه. من الأخ أبو أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو أحمد. الله يطول عمرك يا شيخ الحبيب، لك جهود كبيرة نشكرك عليها لأنك تدافع عنا الحبيب عموما في دين الله. الله يحفظك. لكن اللي حتى يمكن أقول لك عنه يا شيخ، هذا ابن البحيري وأمثاله أعتقد أنه هذا ممن غلبت عليهم شقوتهم يا شيخ. والله على ما يبدو كلامك مظبوط. نعم، وهم من بلايا من يفرح بالثورة الخبيثة. صحيح. هذه الثورة شوف إيش أفاضت على الناس، لو لم يكن منها ضرر إلا هذا فهذا يكفي. إن أولاد يعني تعول بمأول في الإسلام وأهله. صدقت والله يا أبو أحمد، صدقت، ربنا يحفظك. الله يرضى عليك ويجزاك عنا كل خير اللي انت تدافع وتنابح، واحنا نعتبرك سهمنا في نحوهم يا شيخ. ربنا يبارك فيك ابو احمد، وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا عند حسن ظنكم ويثبتنا على الحق يا رب العالمين. الله يكرمك، جزاك الله خير. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من خدام هذه الامه، ونسال الله الصدق في القول والعمل، أن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء، وأن نلقاه على هذا الدين. دي أمنيتنا والله، أن احنا نموت على عقيدة صحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة التوحيد، كن آخر كلامنا لا إله إلا الله بس، عزيزي أكثر من كده. ده مبتغنا في الدنيا. طيب، بنقول سلفي يبقى لازم يكون عاش في الفترة دي، عصر خير القرون، ويقدم كتاب الله وسنة رسوله اللي هو النقل المنقول الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم على عقله وهواه إذا تعارض معه، وإن كان ما فيش تعارض أصلا، لأن اللي خلق العقل هو الله واللي أرسله النقل هو الله، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. دي قاعدة وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية وصحيحة 100%. ربنا وضع الشرع أو أنزل الشرائع، أنزل الشرائع والأحكام في كلامه سبحانه وتعالى اللي هو غير مخلوق، وجعله كلاما معصوما نزل على نبي معصوم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، عشان ياخد بإذن، عشان هدايتنا، مش علشان يحطنا في تخلف ورجعية وتصحر وبقى غير مستنيرة، زي ما بيصور ابن البحيري وابراهيم عيسى، دول أصبحوا سوءة، يعني دول مثل سيء. ساعة ما يذكر ابن عيسى وابن البحيري أهو زي ما راقب من الذين غلبت عليهم شقوتهم، يعني نسأل الله أن هو يهديهم. وابن عيسى كده إن كان صادق مع نفسه يجلس كده ويستغفر ربه ويتوب إلى الله عز وجل ويفكر الدولارات بتاعنا دي بسورس هتنفعه، إلا استباح فيها كل ما يتعلق بالأمة الإسلامية، وظن نفسه مفكر وشبه هذا القبيل، وبدأ نفسه يتكلم على انه صحفي ومفكر ومبدع وبتاعه، ومفيش ولادة جابت زيه في مصر. لا، انت اصبحت مثل سيء يذكرك الناس بالشر، وستظل تذكر بهذا ان لم تتب الى ربك. انت ابن البحير، واحنا الحمد لله جبناكم من الاخر، ولسه المستخبي كتير، لسه جاي لنا ملف كامل عن ابن البحيري ان شاء الله من الكويت ايام ما كان هناك، هنطلع لكم فيه مين ابن البحيري وكان بيعمل ايه وشغلانته ايه ان شاء الله عز وجل. احنا مش هنسيبهم واحد واحد، والله اللي هيحارب ديننا وينخر في بلدنا ويشتغل بعملته لعملاء الغرب زي نجيب سويرس واتباعه وطارق نور والناس دول، وينفذ مخطط امريكا في هدم البلد، ما هنسيبه، ومحدش يجيب لنا معلومات من عنده، لا جيش ولا شرطة ولا مخابرات ولا أمن، معلوماتنا ربنا يبعتها لنا لغاية عندنا من ناس بيحبوا البلد دي. كل واحد فيهم من الجماعة اللي موجودين في القنوات العلمانية دي، وبرضو الإخوان مش هنسيبه. شغلته ايه؟ بيعمل ايه؟ البرنامج بتعدله ازاي، مرتبه قد ايه، كل كلمة قالت من هو محسوبة عنه، هنجيبها هنراجع وراه بإذن الله تبارك وتعالى أما نشوف. والمخلص منهم احنا بنقول له قلوبنا مفتوحة له، ونتمنى ان احنا كلنا نخدم بلدنا، ولو شفتوا حد بيطعم في البلد ولا بيفحر فيها والدنيا مبتغاه وشغال مطية ان اجيب سورس واللي معاه وقفوله، وربنا هيرزقك لو طردك من القناة هيهيئ لك الاسباب. توقع على الله عز وجل وربنا هيحفظك، لان اللي بيخلص لله عز وجل ثم لهذا البلد والله ربنا ما يضيعه ابدا ابدا ابدا. واحنا شفنا في القناة دي ايات وعبر، كم من محاولات للقتل، كم من محاولات، كل موضوع احنا بنعرضه يوميا عارفين ان نكون رحنا فيه واجلنا يبقى وراه، لكن تيجي على الاخر خالص بعدما ضاقت واستحكمت حلقاتها ربنا سبحانه وتعالى يفرجها من عنده. والى الان استمرت القناة، والله يا اخوانا بقول لكم القناة ما فيش حد فيها متخيل معين احنا بنخدمه، لا ده تلاقي واحد كده طيب ولا واحد من الناس اللي ربنا وسع عليهم، تيجي تبص تلاقيه على طول لما يحس ان القناة هتوقف تلاقي تسدد شهرين او ثلاثة، والله ما اعرف ده منين وتسدد. واو لسه شهر، قلنا في شهر 12 ان في اللي سدد لغاية نهاية شهر 3، او بنستنى فرج ربنا. لكن عايز اقول لكم اخلص لربنا سبحانه وتعالى ربنا هيهيئ لك الاسباب، ولن يخزيك الله عز وجل ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره. ولو مت هتموت شهيد، بس تموت راجل، بدل ما الموت يجي وانت مطيه ان اجيب سويرس يا ابراهيم يا عيسى. تسوى ايه بقى دلوقتي لما انت قدام الناس لسانك يتقص وما تعرفش تقرا صفر الاناشيد، ولا تعرف تتكلم كلمه على اللي مشغلك؟ انما لو كان الكلام ده هو موجود عندنا في الاسلام يا خبر ابيض، كان لبس بدله راس وطلع يرقص قدام الناس في القناه زي ما جايب سيف كده وماسكه، او جايب طبله وقعد بيطبل وقعد بيقول هلك عني سلطانية سلطانية سلطانية. ده اذا كان ده كلام ربنا المحكم وبيعمل فيه كده، طب تعرف تقول بقى نصين ثلاثه كده على السره والركبه والمهابل والمص والمني والكلام القذر اللي موجود في الكتاب المقدس؟ تعرف تقراه لو راجل؟ انا بتحدى لو انت راجل في جزره رجوله اقراه، شوف نجيب سوره هيعمل فيك ايه. يلا يا نجيب خليه يقراه، اتفقوا مع بعض انت وابن البحر وطارق النور خليه يقرا ابن البحر كمان يشوف ما حتى تقولوا بقى الستات ما بيعرفوش يكذبوا والرجاله ما اعرفش ايه واحنا ناس حريه هي الحريه علينا بس يا اولاد الذين، حريه على امه محمد صلى الله عليه وسلم، حريه على اهل مصر، عاملين زي الفيتو بتاع امريكا بالضبط، حاجه تيجي على اسرائيل فيتو، كلب ينضرب ست ساعات مع وائل ابراشي، وحقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان، ازاي تاذوا كلب؟ انما يقتلوا شعب فلسطين كله ويطالبوا بس بحقهم في دولتهم المغتصبه؟ يا خبر ابيض على الفيتو، الله يلعن ده فيتو. والكل ساكت وبيسارع لارضاء الفيتو. هو رفض الفيتو بس يقول لك انا اعمل ايه، اما راح سايس نفسي خلينا نعيش اليومين اللي عايشينه واللي يجي بعد كده يحلها ربنا. الدول العربيه لو عندها رؤيه صحيحه اول حاجه يعملوها كلهم ينسحبوا من الشرعيه الدوليه وفي وقت واحد كلهم، ويعملوا الشرعيه اللي ترضي ربنا. ولو انتوا اتكلمتم هتوقفوهم عند حده، شرعيه ايه اللي عندك وتبقى تيجي عند اسرائيل تقولوا فيتو؟ وتيجي مع الكلب تقف وتقول لنا حقوق الإنسان وتعمل لنا 55 منظمة موجودة في مصر حطينها كده منظمة مش عارف ايه ومنظمة ايه لحقوق الإنسان وقاعدين يتعقبوا الحكومة وتعقبوا البلد وتعقبوا معرفش ايه ايه هنفضل كده متقرطصين طول عمرنا؟ وابن البحير يطبل لهم وابن عيسى يقولك مستنير وفكر مستنير خيبك الله وجعلك عارا وتبقى هكذا إن لم تتب يذكرك الناس بالسوء ولا يتشرف بك أحد من أولادك ولا من أحفادك من بعدك ولا من أهلك وكل اللي يذكرك بعد كده في التاريخ ما يذكرش فيه غير إن أنت كنت إبليس أو شيطان بوق من أبواق الشيطان اشترك نجيب سويرس وكان بيقبضك بالدولارات. كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء يسمون قراء اللي كان المنافقين بيستهزأوا بهم ما رأينا أكثر من قرائنا هؤلاء ملءا للبطون ولا أجبن عند اللقاء فربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهم آيات محكمة إذا قيل لما الرسول عليه السلام أنزل الله تبارك وتعالى عليه آيات محكمات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خلي ابن البحري يفسر المفسر الخطير الوادي النحرير اللي ما جبتوش ولاده يلا فسر يا أخويا فسر فسر يا حبيبي فسر يا عزيزي سهاجي حلو. فيدخل فيهم العلماء والنساك ثم حدث بعد ذلك لو بعد عصر السلف في بداية القرن الثالث الهجري حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء هما كان زمان يسموهم ايه فقراء لاختيارهم الزهد في الحياة يعني بعد كده طلع اسم الصوفية تحقيق ابن تيمية لاسم الصوفية والتصوف دقيق جدا جدا وهو فعلا اللي تدل عليه مراجع الصوفية بعد بحث ودراسة منها كتابا عملته اسمه التصوف هل له أصل في الكتاب والسنة مصطلح التصوف نفسه من ضمن المصطلحات اللي عملناها في المعجم الصوفي أكثر من حوالي 1000 مصطلح صوفي وأصول وكلام من ده فمنها أصل التصوف هل التصوف له أصل في الكتاب والسنة لا ملوش أصل في الكتاب والسنة لأنه ينسب إلى الصوف وكان يقولوا الصوف ملبس الأنبياء ودأب الأولياء وكلام ده كذب كذب. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحب الصوف أصلا كان بيحب البياض القطن الحبرة المصنوعة من القطن المصري أو القطن اليمني نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح. وقد قيل نسبة إلى صفوة الفقهاء وقيل إلى صوفة بن مر ابن إد ابن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك الزهد وكده يعني وقيل إلى أهل الصفة وقيل إلى أهل الصفاء وقيل إلى الصفوة وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى وهذه كلها أقوال ضعيفة ده من ناحية تحرير المصطلح لكن الكلام ده كله لما تيجي تشوفه هتلاقي ولا قول منه يصدق على الصوفي يعني كل العلوم خلي بالك الشرعية اللي خدمت الشريعة علم الحديث علم الفقه علم اللغة علم التفسير كل العلوم حتى النحو والصرف لها أصل في القرآن والسنة ودعوة في القرآن والسنة إلى إنشاء هذا العلم حتى علم الفيزياء والكيمياء والعلم بتاع دوت الخاص بدراسة الجيولوجيا والعلم الخاص بالفضائيات والكونيات الكلام ده كله كله كله موجود له أصل في القرآن والسنة ودعوة إلى إنشائه إلا التصوف. وأنا أتحدى أي صوفي يقول اللي ده موجود في الكتاب والسنة هات لي أصله وياريت تقرأ البحث بتاع التصوف هل له أصل في الكتاب والسنة ولا لا. البحث ده كان في واحد مسجل رسالة دكتوراه في الموضوع ده أما قرأه فضه بعد ما كتب فيه قال لا لا أنا عكتب اللي أنت كتبته فلو أنا اشتغلت هيبقى شغلك لأنه ما حقدرش أسيبه، حقيله عندي فحيلغيله الرسالة. دوروا على أصل التصوف ما حتلوش أصل. وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي، ولم يقل صوفي أو لم يقل صوفي، وصار اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث. ده كلام دقيق جدا، والفقرة اللي قالها ابن تيمية دي فيها بحث كامل، تقدر تقرأه وترجع له. وقد تنازع الناس أيهما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيهما أفضل. أما جم يسألوا طب التصوف انت بتقول ملوش أصل، وما ظهر إزاي؟ فهم لما زاقوا الصوفية من كتر النقاش والجدال، وكان منهم القشير وغيره، هو طلع كده خلاص في كشف المحجوب للهجوري كتاب صوفي، اهو اسمهم طلع صوفية خلاص، ما انا مش عارفين لهم اصل، بس هم بقوا موجودين ولهم واقع خلاص ماشي. بس يعرفوا ان اي حاجة هيعملوها هيتحاسبوا عليها، فين الدليل؟ اين الدليل على كلامك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فان قلت لا ما تستدلش بالكتاب والسنة، وما لا استدلك بايه؟ بكلام إبليس، يقول لك دي حاجات بقى أفهام وعلم لدني وفتوحات وفيوضات، الكلام ده كله لف ودوران، القصد منه هدم الدين. زي دعاة التنوير برضه لف ودوران، القصد منه في النهاية هدم الدين. طب تودونا فين؟ هتنورونا لغاية فين؟ لغاية سفر الأناشيد. هو ده على فكرة اللي مسيطر على الكتاب المقدس كله، السفر بتاع الأناشيد ده، حزقيال وسفر الأناشيد، كلام في منتهى الإباحة موجود في الكتاب المقدس، بيتنفس حرفيا في المواقع الإباحية اللي موجودة في العالم كله، ورا منها طبعا كلهم نصارى ويهود. ما هو اليهود هم أصحاب العهد القديم اللي النصارى بيعترفوا بيه وكاتبينهم في كتابه المقدس. ايه ده؟ عرفت التنوير هيبقى لغايه فين؟ نوروا بقى الناس بقى، جبنا لكم اخركم، جبنا اخرك يا ابن البحير، خليك مستنير. قدوتك سفر الاناشيد، قدوتك شذوذ واللواط، قدوتك سيدات اللوينز في مصر الجديده اللي انت قاعد معاهم ومبسوط قوي مزقطط، وتقول له شكرا سعاده الحاكم. انت عارف الكلمه دي معناها ايه؟ انك فاهم هم بالضبط يشتغلوا ايه، وانت عميل لهم وخبيث جاي قال تتكلم باسم التنوير. ايهما افضل، مسمى الصوفي او مسمى الفقير؟ وتنازع ايهما افضل، الغني الشاكر أو الفقير الصبر؟ وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان. والصواب في هذه أو في هذا كله اللي هو أيهما أفضل، الفقير الغني الشاكر أو الفقير الصابر، أفضل حاجة، وده الكلام اللي فيه العدل بقى عشان تشوفوا بالتنوير الحقيقي بقى، مساواة بين الرجل والمرأة، هذه المساواة الحقيقية. يلا يا ستات يلا، ما تعرفوش تكذبوا وانتوا مش عارف الكذب هو الأصل، وانتوا ما تعرفوش تكذبوا الكذب اللي يخالف الكذب ولا ايه بالظبط؟ بتقول احنا عايزين حقوق المرأة، هذه حقوق المرأة اللي تبقى احسن فيها من الرجل كمان. يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقى. التقوى هي الميزان، فالمرأة تبقى أحسن من الرجل ألف مرة لو زادت عليه بألف حسن، تزيد عليه في الإيمان تبقى أحسن منه، يبقى الأفضلية هنا أفضلية إيمان وتقوى للرحمن، أفضلية صدق وإخلاص، مش جمال، ولا إن هي أنثى هو ده ذكر. طب التفضيل التاني دي أسباب وأرزاق، زي ما ربنا فضل بعضنا على بعض في الرزق فده رزق ربنا قسم، ففلان اتولد له ولد وفلان التاني اتولد له بنت، هل ربنا رضي عنه عشان اداله ولد وسخط على ده عشان اداله بنت؟ أبدا. هنا مفيش فرق أبدا بين الولد والبنت من جهة الرزق، بس ده كتير وده قليل. معروف ان المرأة ليست كالذكر فيما خلق رب العزة والجلال من أسباب كونه، وليس الذكر كالأنثى، وده معروف أوي، دي أنثى وده ذكر. ها هنعمل ايه بقى؟ هنخلي الإنتاية ذكر بقلة أدب وتروح تعمل عملية جراحية وتقولك لا اشتل البتاع من هنا وحطه لي هنا؟ طب هنعمل فيه ايه بقى؟ ده اعتراض على إرادة الله الكونية. زي واحد ربنا اداله فلوس يقول لك لا انا حرميها في البحر مش عايزها، هو ربنا ابتلاك على ان انت صاحب مصنع واتولدت لقيت نفسك ابن وزير، هنعمل فيك ايه يعني؟ يبقى كاره نفسه كاره ابوه عشان هو وزير، وده ما بيحصلش انا نادر يعني. او واحد لقى نفسه ابن غفير يبقى متضايق، انت متضايق ليه؟ يقول لك انا عايش في الفقر وفي الذل وفي ده، هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك عشان تقول كده؟ طب افرض انت غني، انت عايز كل الناس كلهم اغنياء؟ ما لازم يكون في غني وفقير، فربنا سبحانه وتعالى شاء انك تبقى فقير ويسر لك الاسباب انك ممكن تبقى غني بتقوى وايمان واخذ بالاسباب وجهد وعرق، ممكن تبقى من اغنى الناس. واللي ربنا اداله النعمه ممكن يضيعه بفقير وهكذا. لكن الافضل عند ربنا مين؟ الرجل ولا المراه؟ ممكن المرأة تبقى أفضل من الرجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم لو زادت عنه حسن. ده الميزان اللي بيقوله ابن تيمية، هو ده العدل ولف ودوره، مش هتلاقوه كده. إنما بيقول لك هناك في الغرب المرأة واخدة حقوقها. واخدة حقوقها عشان إيه؟ عشان بتركب الراجل. بتركبه. مش بتركبه يعني هي الراجل اللي في البيت، لا بتركبه فعلا. بتعمله زي الحمار وبتركبه. ها؟ حقوق المرأة. تختار اللي عايزاه حتى لو كان كلب تحبه في الفراش وتمارس معاه الحب، هو ده السفر بتاعهم، هو ده نظامهم، بيسموا ده حقوق المرأة. فاللي عايزة يبقى حقها بالطريقة دي هناك روحي يا اختي خدي لك تذكرة وروحي هناك عيشي في لندن فرنسا في الاماكن اللي انت عارفها كويس وعارفينها كويس، عيش يا ابن البحر هناك وانت عارف ويلز كويس ولفيت بريطانيا كويس جدا، شوف هم عملوا معاك ايه ولا عملوا فيك ايه هناك. شوف يا ابن عيسى لما رحت لسويرس هناك في لندن ولا في فرنسا ولا في امريكا، ها؟ وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل، من أفضل الناس؟ ما قالش الراجل ولا مخلف عيال ولا عنده فلوس كتير، لا قال أتقاه. قيل له ليس عن هذا نسألك، اللي هو بيسألهم عن نسب أو حسب أو، فقال يوسف أفضل الناس، نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فقيل له ليس عن هذا نسألك، يقول أفضل الناس في العرب يعني ما قبل الإسلام أو الآن من ناحية القبائل أو من ناحية النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلام ممتاز جدا جدا، فقال عن معادن العرب تسألونني، تسألوني الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، اللي هي درجات الابتلاء اللي ربنا قسم فيها الأرزاق بين العباد، ودي محدش له دخل فيه. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فتيجي واحدة تقول انت ليه خلقت نمارة؟ ها؟ قول لربنا بقى لازم ابقى راجل. طب نعمل لك ايه؟ هنركب لك ايه عشان تبقى راجل يعني؟ ونركب ده ازاي؟ ولك الغرب هناك الحقوق، اللي عايز تبقى راجل تبقى راجل، اللي عايز يبقى مرة يبقى مرة. لا، طب وهتنفع على كده؟ ما هم هناك المثليين او اللي هي اللي بتبقى مرة وعاملة نفسها راجل تاخد هرمونات عشان ذكورة، عشان يبقى عندها العضو بتاع الراجل وهي مرة. الكلام ده بيحصل في الغرب كتير جدا دلوقتي، يقولك ده التحرر. التحرر في بعض النسوان عندنا احنا هنا في مصر اللي هم قاعدين زي النابحات في الاعلام، هي عايزة كده، المرة نوعيتها كده، زي واحدة انا بقول هي ذكر مش ممكن تكون دي انثى يعني، تقول على الحجاب ربنا ما يكتبوش عليا ابدا، امال يكتب عليك ايه؟ ربنا ما يكتبوا علي، الله العظيم ثلاثه مش عارف دي اسمها ايه دي، واحنا عايزين نعرف اسمها. حسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي امثالها، خربت على المسلمين عقولهم وعايزه تعيش في الانحلاليه الغربيه. هي تسمي الثقافه بتاعتهم اللي في الكتاب المقدس التنوير، وثقافه الاحترام والحشمه اللي موجوده في طبيعه الشعب المصري من 14 قرن فطره الاسلام. حتى النصارى نفسهم اللي عايشين بحشمه سموه متخلفين ورجعيين. الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، خيار في الجاهليه خيار في الاسلام اذا فقهوا. فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاه. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ها لا فضل لعربي على عجمي. انت عايزين حواء أكتر من كده؟ نوالي يا سعداو يا مرة يا عجوزة يا شايبة، عايز حق أكتر من كده؟ سبحان الله، أنا كل ما أشوف كلام المرة دي وهي بتتكلم أو أتذكر قول الله تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. كتلة إبليسية بشكل عفن طالع زي البوق النابح تسمن ذي حقوق المرء. والكلام الطاهر النظيف اللي قاله خاتم الأنبياء والمرسلين لا، تخلف رجعي. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض. شوف أمريكا مات منهم كم بسبب التمييز العنصري اللي عندهم. الواد الأسود الشرطي قتله وقامت مظاهرات الدنيا في أمريكا وحصل هناك اللي حصل، ومحدش يتكلم عن حقوق إنسان. إنما إحنا لا، عاملين منظمات حقوق الإنسان عشان يخنقوا البلد ويخنقوا الرئيس ويخنقوا كل اللي موجود وعملائهم وكلاء أمريكا بتوع حقوق الإنسان، وهم عندنا في الصحفيين كتير قوي. ها؟ أقول لكم بعض الأسماء ولا بلاش؟ بلاش، خليها متعامل. جماعة دول بيقبضوا من أمريكا، سفراء امريكا لحقوق الانسان، هو مش هو سفير لحقوق الانسان، حقوق الانسان ايه؟ بس ممكن كلب يقلب دولة ويوقعوا البلد ويضغطوا عليه، فكانوا بيضغطوا عن طريق الاخوان ما عرفوش، ولا زالوا بيمدوهم بالاسلحة، ولا زالت قطر بتديهم عن طريق امريكا وعن طريق تركيا وكلام ده كله، فدخلين من الباب التاني عن طريق عملائهم. يقول لك انا ناشط حقوقي. حلوه ناشط حقوقي، ناشط بتاخد منشطات يعني؟ ولا ناشط في صفر حزقيال ولا ناشط في صفر نشيد الأناشيد؟ يا ناشط انت يا عسل. ولا لعجمين على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. دي كلام النبي عليه السلام اللي مش عاجب ابن البحيري ولا إبراهيم عيسى اللي قاعدين يشوفوا فيه. وعنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أذهب عنكم عبدية الجاهلية. عبدية الجاهلية كلمة عبية زي ما قال ابن الأسير مأخوذة من العبد اللي هو النور والضوء، وقيل من العبء الثقيل، وقيل من النخوة والكبر، وأنا أميل لهذا اللي هي مسألة كبر الجاهلين وفخرها بالآباء. الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي. ما تقوليش الاختلاف مع بعض من باب الرأي والرأي الآخر، لا، ما تقوليش يبقى فاجر وشقي مقابل مؤمن تقي وتقول الاثنين على حد سواء، مستويان في الحقوق والواجبات والأوامر والبتاء، الكلام ده كلام مش ممكن. الدولة تسوي بين المؤمن التقي وبين الكافر والفاجر الشقي لازم هتسقط. ليه هتسقط؟ لأن أساسيات قيام الدول ربنا ما خلقهاش علشان الناس تاكل وتشرب وتعيش، مش ممكن أبدا. ربنا أنزل منهج وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم خطه، قال ده بيودي الجنة غيره بيودي النار، ولكن أتعايش مع أهل النار. أنا ممكن أتعايش مع أهل النار على أساس أن ناخد بإيدهم لأهل الجنة. ده أصل فكرة الدعوة نفسها قائمة على هذا، أن أنا لما بتعاون مع حد عشان أخد إيده إلى الطريق الحق، مش عشان أرضى بكفره وزندقته ويفعل كل أنواع الموبقات والنار بتحرق فيه وأنا أعرف معاه ما تحرقني معاه. من هنا قام دين الله على الأمر المعروف عن المنكر، ومن هنا قام جهاد الأعداء، لأن هما ما بعملوكش بنفس المعاملة. لا، ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأغلب المسلمين حيمشوا وراه شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه. دي طبيعة الناس في هذه المسألة. الفطرة مانعة، ولذلك بعض الناس يقول لك ايه، لابد أن يستوي المصريين جميعا في الحقوق، حقوق الإنسانية بصفة عامة كمواطن. محدش هيقول لك لا، لأن أصلا ديننا كله قائم على كده. فلما تكون الغلبة لهم، هم الغلبة لهم، زي مثلا ناس مسلمين عايشين في أمريكا، شوف اضطهاد المسلمين في امريكا ازاي، بلد الحريه، يعملوا في المسلمين هم عايزينه، لكن غير المسلمين لا. انت فاكرين المسلمين في امريكا درجه اولى زي بقيه الامريكان؟ لا، درجه ثالثه، متصنفين الاصل فيه انه ارهابي، ها طالما مسلم ارهابي، ده اللي عند الغرب هناك، وبيخدم الصوره دي بافتعال قضايا ممكن يموت فيها شعبه كلها 3000 واحد من شعبي، زي ما حصل البرجين يا جماعة في 11 سبتمبر. أمريكا اللي مدبر الحادث بالتعاون مع الإخوان بتوع القاعدة، أمريكا بمخطط يهودي صهيوني صليبي، هم اللي قتلوا الشعب الأمريكي 3000 واحد أمريكي علشان ينسبوها للإسلام ويدمروا العالم الإسلامي. دي الحقيقة اللي اعترف بها مين؟ عملاء المخابرات بتاعتهم اللي كانوا شغالين معاهم، مسؤولة المخابرات الكبيرة بتاعتهم هي اللي كشفت الكلام ده وسجنوها وبهدلوها. يعني كان اللي حصل في 11 سبتمبر التمثيلية، الطيارات دي مترتب لها وامريكا مسهلة لها وعاملين الكلام ده كله، واحنا هنا نقول لك لا ده المسلمين راحوا ضربوا هناك ودول ارهابيين، ده هم الارهابيين نفسهم وهم المنسقين مع الارهاب اللي صنعوه الاخوان المسلمين صنعت بريطانيا، وعلى تنسيق عالي بين امريكا وبين الدول الاوروبية، كل عارف الكلام ده. والاخر اتصور صورتنا صورة سيئة عشان يبقى الاسلام درجة وطية هناك في الغرب، وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى يشاء ان ينشروا اكتر، هم يعملوا من هنا وربنا سبحانه وتعالى يحدث لهم العكس. يقول الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. هي دي المستوى الحقيقية. ما تقوليش بقى ده معاه فلوس وعنده مليارات يقدر يشتركوا ويشتركوا ويشتري اللي جابكم، وحيشتري القنوات كلها وحينفذ اللي هو عايزه. نقول له غبي غبي، اللي يقول لك ان فلان فلوس هيعمل بقى كذا وكذا وكذا، نقول له انت غبي، تنسيت ان في اله اقوى منك. والله العظيم احنا كنا في يوم ما اعلنوا نجاح مرسي بتنا بشر ليلة، وقلنا لعل يكون احنا المخطئين، ان احنا عارفين ان ادلتنا واضحة وفاهمين كلامنا وعارفين الاخوان خوارج وبيكفروا امة محمد صلى الله عليه وسلم، وان هم هيأخنوا كل مفصل في البلد. فلما استلموا الحكم كان مسألة تصور، تخيل بقى كده انك تتصور ان دول هيمسكوا كم سنة، خلاص بنوا على حقيقتهم ولو من اشد منا قوة، نقدر نلم المظاهرات والشارع في ايدينا، والامريكان اتخدعوا وتوهموا وكانوا واثقين ان الدراسات بتاعتهم قوية، وشوفوا الناس بتسد الميادين. اشارة كده من مين؟ من محمد بديع، لمولوا العيال كلهم والاخوان كلهم في ميدان التحرير، يبقى كل الاخوان اللي في جمهورية مصر العربية بالامر ولك ده الجهاد يلا على ميدان التحرير. انا عارف ان الصورة مش حقيقية لان ماهيش دي الواقع، مش دي طبيعة الشعب المصري، لكن صورة استخدمها الاخوان كحرب عشان يظهرهم تنفيذ مخططاتهم، وهم يتكلموا منتهى الصلاة في الغرور ويقولك لا اخوان مش هينين، ولا امريكا ولا غير امريكا تعرف تلعب معانا، و500 سنة على مرب أن. فكنت أقعد مع أخواننا المشايخ طلبة العلم في لقاءات متسجلة وكنا بنتكلم فيها منتهى الوضوح والصراحة، بس في ناس بقى اتعمت ومش عارفة تميز، حتى إن في شباب أنا بستغرب أنا بسأل عليهم والله، لأن هم يعني يكون حصل لهم حاجة ولا كده. الإخوان كانوا مسلطين علينا جيش، هم ومحمد حسن وجماعته جيش الكتروني، على اساس يشوهوا صورة الدكتور رضواني في الانترنت، فياخد يقصوا من كلامنا ثانية ثانيتين 20 ثانية، ياخد كلمة علشان يشتمنا بها ويحط تحت من المقطع كلام فيه شتيمة غير اللي بتقال في المقطع. واحد عامل موقع بقى وفيسبوك وبتاع وكلامين وناس يشتمة فيه، الوقت مش موجودين بقى لهم يجوا شهر وشوية ولا شهرين، فالولاد دول وحشوني، انتوا فين يا اولاد؟ انتوا سكتوا عننا ليه؟ ما تقطع كده وتعمل برضه واشتغل. احنا كل ما بيشتغلوا انا عارف كويس جدا ان اللي وراهم اخوان وراهم محمد حسن وجماعه، سكتوا ليه؟ ما انتوا فين بقالكم شهر ونص كده ما بتشتغلوش؟ احنا عايزين نشوف مقاطعكم ليه؟ لان احنا ساعة ما نشوف بنضحك على ان انتوا وصلتوا الى هذه الدرجة من الانحطاط. فعلى ما يبدو ان هم شافوا ان يعني اذا كانوا صادقين فعلا وبيخدموا دينهم الرجل ده هنعمل معاه ايه؟ صحيح الكلام يقول واضح، بقالهم شهر ونص والله انا بسأل عنهم، لو كانوا سامعين الاولاد حد يبعتنا رسالة يقول انتوا وقفتوا ليه يا جماعة؟ ايه اللي خليكم وقفتوا عننا كده؟ انتوا قعدتوا تزوروا علينا كتير وكل يوم تعملوا في كل محاضرة 20-30 مقطع، ولا الفلوس اتقطعت وعرفوا ان ملقاش فايدة؟ المهم الاخوان قعدوا يصوروا الناس ان هم هيقعدوا 500 سنة. ف اقعد مع المشايخ واقول لهم يا جماعه شوفوا انا اللي انا واثق منه حاجه معينه، انا عارف ان هم بقى دلوقتي بداوا يضغطوا على المشايخ اللي حوالين مننا ويحاولوا ان هم ايه يجي للشيخ سيد والشيخ عز والمشايخ اللي موجودين وكان مجموعه بسيطه من المشايخ اللي معانا ويحاولوا يطفشوهم، اقول لهم الاخوان مش هيسيبوكم، الاخوان هيعملوا فيك كذا وكذا، هيبهدلوكم المستقبل الاخوان، وخليكم مع الاخوان والاخوان كذا وكذا. فالشباب الحمد لله كان ثابت، بس انا بقول لهم شوفوا اوعوا تتصوروا ابدا ان عمايل الاخوان انتوا عارفين كلها انه مخالفه للشرع وانهم اهل بدع وانهم خوارج، ان دول اقوى من ربنا، هم ماشيين بنفس الاسباب الماسونيه اليهوديه في التخطيط او اشد، الماسونيه ما تجوش جنبهم حاجه. بس انتوا ما تنسوش حاجه تانيه، عقيدتنا وديننا ان ربنا اقوى منهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وانا خطبت خطبه في ايام الاخوان اسمها مكر العبد ومكر الرب، عشان اوجه رساله للاخوان واقول لهم ان ربنا اقوى منكم ومكركم طالما انتم مخالفين للشرع فمكر سيء، ولا يحق المكر السيء الا باهله، ووالله الذي لا اله الا هو ما كنا نتوقع ولا حد يخطر على باله ولا هم نفسهم يتصوروا انهم هيكملوا سنة. شفتوا بقى ازاي؟ فاللي يخاف من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحميه. والمساواة الحقيقية في الايمان والتقوى، والتفضيل تفضيل برضو في التقوى، مين قد بعض في التقوى في الحسنات يبقى زي بعض بالظبط، ما تقوليش بقى رجل او امرأة كله شبه بعض، هو ده التفضيل الحقيقي، هو ده النور الحقيقي، هو ده التنور الحقيقي يا ابن عيسى، هو ده التنور الحقيقي يا ابن البحير، يا لا يا واد فوق بقى هتفهم امتى توب يد لربنا. يا الوقت خلص نلحقنا نتكلم. ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، دي نقف عندها إن شاء الله عز وجل في ما يتعلق بالفقر ووصف الفقر والافتقار والفرق بين الفقر وبين الافتقار، دي محتاج نتكلم عنها. لكن شوفوا كلام شيخ الإسلام تيمية، كلام جميل وبديع، حتى لما يجي يتكلم على الجهاد ذروة سنام الإسلام وآيات القتال والجهاد اللي قاله ابن تيمية يحمي البلد، والله يحمي البلد لو الرئيس السيسي بيطبقه صح زي ما قاله شيخ الإسلام تيمية، شوف بلدنا دي هتنضبط ازاي، وحينفس الكرب عن كل الشحن اللي موجود في الشعب المصري ضد الإخوان، لأن اللي بيحصل إن في حاجة غلط بتحصل، ليه؟ عيب في القوانين، تراخي من البلد، هم قاعدين يموتوا في أولادنا ويفجروا فيهم ويحرقوا في مؤتمراتنا وفي قاعاتنا ويفجروا شرطتنا وفي جيشنا، واحنا لما نمسكهم متلبسين نعلفهم في السجن لغايه ما القضاء يبقى ياخد مجراه. قضاء ايه اللي يقعد فيه الانسان يتحكم سنتين ونص؟ واحد يتحكم في قضيه بالاعدام احكمه ليه في قضيه تانية؟ خلاص طالما اتحكم عليه بالاعدام المفروض اعدامه ما تاخرش عشان اشفي غليل الناس اللي النار قلبها ما بردش، يعني الناس اللي ماتوا في كرداسة بالمسلة وبالقتلة من اللي عملوا الإخوان، أهليهم دول خدوا حقهم؟ القضية بتاعتهم انتهت؟ هقول لك لا يا شيخ، لازم احنا دولة عصرية ونفحص ونمحص. طيب خليكوا دولة عصرية. اشمعنا الكلب خد 24 ساعة وطلع حكم فيه، وكلاب جهنم اللي بيقتلونه بيقضوا بالسنتين وبنعلفهم؟ يعني القاضي اللي حكم في الكلب في 24 ساعة خايف من حقوق الإنسان فيوم يحكم بسرعة، وخايف برضو من حقوق الإنسان لو حكم بسرعة في كلاب أهل النار. ما هو هما بيأخروا التراخي ده كله ليه؟ على بلاطة كده لغاية ما انتخابات تعد، عشان نقول لك بس الكلام ده بيعكس أثر سيء. لأن المفروض أن يكون الخوف من ربنا هو الباعث ونفذ الشرع ربنا، زي ما ربنا قال خذ الكتاب بقوة ولا يهمني فلان وفلان، أنا برضو ربنا في شعبي خلاص حكم، خلاص القاضي يحكم في المسألة، اقعد اسهر على القضية لغاية ما تطلع لي الحكم فيها ويتنفذ. إنما يبقى واخد إعدام وحكم نهائي في سنة عشان أحكمه، وهو رامي الواد بالصوت والصورة قدام الناس ونزلوا علشان وضربوه لغاية ما موتوه، والراجل اعترف كمان أسيبه من 30/6 لغاية دلوقتي، ده معناها ايه؟ الناس قلبها بيولع. فأصبح دلوقتي الأمور هتتحول لنوع من الفوضى، ان تلاقي الناس تقولك احنا هناخد حقنا بدراعنا. طب انا بقولك دلوقتي لازم من العدالة الناجز، فانت بتسألش في العدالة الناجز ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فوضى. ده شيء طبيعي في فطرة البشر، وانا بقولش الناس روحوا اعملوا فوضى، لا، لكن انا بقول ان الخطأ ده هيترتب عليه خطأ تاني. ترك ابن البحير وابن عيسى بزندقتهم في كتاب الله وفي سند رسوله، تعيين وزير يجعل الدين عبارة عن سامية جمال ورأس سامية جمال والابداع بتاع سامية جمال اللي موجود في الكتاب المقدس، معناها زيادة كفة الاخوان ومزيد من الدماء حتسال ومزيد من المظاهرات ومزيد من الخونة داخل المؤسسات. معادلة 1+1=2. احنا بقول الكلام ده منتهى الوضوح والشفافية لعل القضية تبقى واضحة ولعل الناس تفهم قصدنا. احنا والله ما فيش خصومة خاصة بيننا وبين الاعلاميين اللي موجودين في القضية التانية، بل احب الينا ان هم يكونوا في صف البلد ويحافظوا على دينهم ويحترموا نبيهم، مش يسيبوا الفساد والانحلال الاخلاقي اللي موجود في الكتاب المقدس. ما حدش منه يقرا كلمه ولا يقول لهم عيب، ويجي على اطهر كتاب وانقى دين وافضل نبي وافضل واحد في العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وتطعن في دينه الطعن ده؟ طب انتوا حتى قولوا لهم عيب؟ انتوا كاعلاميين مع بعض في القنوات التانية قولوا احنا نبرأ الى الله من هذه الافعال. يا ريت تعرف لو في مذيعة حتى لو كانت سافرة وقالت والله انا لا اوافق على هذه الاشياء ولا تمثلني ولا ارضى بها، الناس هتحترمه وهتبقى فعلا محترم. لو مذيعة حتى وهي سافرة وقالت هذا الكلام هتلاقي كل الناس تتعاطف معه. لو واحد اعلامي قال يا جماعة انا ما وافقش على الكلام الهزو اللي بيعملوه في قناة القاهرة والناس والكلام من ده، انما كلهم عايزين يشرعنوا له ويبرروا له والتنوير ودي حريه. طب اشرب كلكم بيتوا في سله واحده. طولنا الحلقه انتهت، وان شاء الله عز وجل نلتقي غدا اذا احيانا رب العزه والجلال مع الشيخ عز ان شاء الله في برنامج ثم شتان، حلقه جديده باذن رب العزه والجلال. انتظرونا حتى نلتقي معكم على خير بإذن الله تعالى إن أحيانا الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وأن يبارك في جميع المشاهدين، وأن يحفظ علينا بلادنا. وأوطاننا وولاة أمورنا على طاعتهم وأن يدلهم على البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه، وأن يكفيهم شر بطانة السوء، وأن يعينهم على هذه الأمانة التي حملهم الله عز وجل إياها. نحن ندعو لهم من دين، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة طالما أنهم أمرونا بطاعة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.